قارئ تربى في بيت القرآن الكريم، وكلنا ننهل من هذه المدرسة ونتعلم فيها كيف يقرأ كتاب رب العالمين. تعيشون مع قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وغواص في بحر النغم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ادعوا الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، فمع آيات مسك الختام. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما

زوم يا واسيه فكان طاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جاء والأرض وما طغاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله.